يقال مثل هذا أو شو يقول في قوله رحمه الله تعالى: وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته ليس هم يحملونه. ذكر قبلها أنهم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية، صحة هذا أحسن الله عليك؟ هو يحملهم بمعنى أنه هو الممسك لهم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وهو الممسك للعرش، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن. ولا يلزم من كلمة يحملهم أن تكون أو أن يكون الشيء فوقه، والله إذا خلق الأسباب التي تحمل الشيء تقال إن الله حمله. جاء في الحديث: ما حملتكم ولكن الله هو الذي حملكم، يعني بما يسر لكم مما يحملكم. نعم.